إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر محرم لسنة 1432 هجرية، الموافق 26 من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه بعدما أنهينا الحديث باختصار عن الدليل الأول الذي يأخذ المسلم منه الأحكام ويأخذ منه دينه، ألا وهو الكتاب القرآن الكريم. نأتي إلى الدليل الثاني وهو السنة الشريفة، السنة النبوية الشريفة. الشريفة معناه المعظمة والعالية والغالية. السنة يبحثها علماء الأصول من عدة نواحي، أهمها الحجية، أنها حجة. فما معنى السنة في اللغة العربية وما معناها في الاصطلاح؟ نأخذ هذا الأمر باختصار لأن درسنا هذا الموضوع في دروس مصطلح الحديث. السنة في اللغة العربية تعريفها الطريقة المعتادة، سواء كانت حسنة أو سيئة، هذا في اللغة العربية. يعني لما تسمع مثلا شاعرا من شعراء العرب في الجاهلية يقول هذه سنة قبيلتي، ما يقصد السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد الطريقة المعتادة عند قبيلته. أما إذا سمعت كلمة السنة عند علماء الإسلام فلها معنى آخر. والسنة تطلق عدة أو إطلاقات عدة عند العلماء، فعند المحدثين علماء الحديث عندها تعريف، وعند الفقهاء عندها تعريف، وعند علماء الأصول عندها تعريف، وعند علماء العقيدة عندها تعريف. وهذا درسناه، أظن درسناه في مصطلح الحديث. نعيد ذلك باختصار. تعريف السنة النبوية عند المحدثين، يعني عند علماء الحديث المتخصصون في علم الحديث، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وتطلق عندهم على الواجب وغيره. إذن السنة عند المحدثين عندها تعريف شامل، تعريف عام، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية يعني أخلاقية أو خلقية، كلها يعتبرونها من السنة. عند الفقهاء، فقهاء الذين يشتغلون بالفقه، تطلق على ما ليس بواجب. ما ليس بواجب هذا يعتبر سنة عند الفقهاء. هناك تعريف آخر عند الفقهاء، يقولون هي ما واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر. إذن هي ما واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر. يعني الشيء إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أحيانا هذا هو السنة عندهم. وأما ما لم يواظب عليه وأما ما لم يواظب على فعله فهو المستحب عند الفقهاء. يعني هناك بعض الفقهاء يفرق بين السنة والمستحب. مثلا عند علماء المالكية يفرقون بين ما هو سنة وبين ما هو مستحب وبين ما هو رغيبة. هذه مليح إنسان يعرف المصطلحات قبل ما تقرأ أي كتاب، تعرف مصطلحات ذلك الكاتب. إذن ما لم يواظب على فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو يسمى المستحب عند الفقهاء. تعريف السنة عند أهل الأصول ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند علماء الأصول. يعني عند علماء الأصول ما يبحثوش في مسألة الأخلاق أو مسألة الخلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبيض كان، ما يبحثوش في هذه الأمور، يبحثوا فقط في الأقوال والأفعال والتقريرات. برك الفقهاء عندهم تفريق بين فعل وفعل، قول وقول. أما علماء الحديث فعندهم أشمل. مثلا لما تفتح كتاب صحيح البخاري، هذا كتاب تاع حديث، فتجد فيه الأحاديث اللي فيها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته، كان يحب كذا، كان يكره كذا، كان إذا مشى يمشي بطريقة معينة. هذه تصيبها في كتب الحديث، ما تصيبهاش في كتب الفقه. كتب الفقه تهتم بالأحكام فقط، بالأحكام. نعم، علماء الحديث دراستهم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشمل، وأما الفقهاء فدراستهم في الأحكام. وهنا نقول كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثا. قد يكون الفقيه ما عندوش توسع في الحديث، لكن واحد اللي يتوسع في الحديث تجد أنه يفقه، لأنه طبعا لما يتوسع في الحديث يعني دراية ورواية. تعريف السنة النبوية عند علماء العقيدة، تطلق السنة عندهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من الاعتقاد والأقوال والأعمال، فهي بهذا المعنى عكس البدعة. إذن تطلق السنة على عند علماء العقيدة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من الاعتقاد والأقوال والأعمال، فهي بهذا المعنى تقابل يعني عكس، تقابل البدعة، تقابل أي عكس البدعة. فيقال فلان من أهل السنة أو على السنة، ومعناه إذا تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقال فلان من أهل السنة أو فلان على السنة، إذا تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، سواء كان ذلك مما نص عليه القرآن أم لا. كما يقال فلان على بدعة إذا عمل خلاف السنة. هذا تعريفات أربع. فلما تقرأ مثلا في كتاب من الكتب يقول فلان على السنة، وش تفهم؟ يعني هو يدل في المستحب. فلان من أهل السنة وش معنى؟ أنا بتعريف من؟ تعريف الفقهاء ولا الأصوليين ولا العقيدة؟ عقيدة. فلان من أهل السنة، نحن من أهل السنة والجماعة، نحن من أهل السنة والجماعة، مش من أهل السنة والجماعة يعني نديروا المستحب بر. لا، من أهل السنة والجماعة يعني نخالف المبتدعة، من أهل السنة. طيب نرجع الآن، ما هو التعريف المقصود هنا؟ تعريف الأصوليين هو المقصود بالكلام هنا. احنا نبحثوا في هذا المادة تعريف الثالث، راوي دور الكلام حول التعريف الثالث. إذن تعريف الأصوليين هو المقصود بالكلام هنا، صح؟ إذن نرجع لتعريف الأصوليين، ماذا قالوا؟ قالوا هو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. نأخذ الآن أمثلة. السنة القولية ما معناها؟ السنة الفعلية ما معناها؟ والسنة التقريرية ما معناها؟ السنة القولية هي الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات. إذن كي نقولوا هذه سنة قولية يعني ما تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. السنة الفعلية هي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أداء الصلوات وشعائر الحج وغير ذلك، هذه تسمى سنة فعلية. والسنة التقريرية مش معناتها السنة التقريرية، هي سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل صدر من مسلم أمامه أو في عصره وعلم به. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن إنكار قول أو فعل، يعني مسلم فعل شيئا أو قال شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه أو علمه ولم ينكر، فهذا يدل على أن هذا الأمر جائز. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكار قول أو فعل صدر من مسلم أمامه أو في عصره وعلم به. مثاله مثل أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له مرة ضب مشوي، عرفتوا الضب؟ عرفتوا الضب ولا لا؟ تاع الصحراء كبير، يجي كبير هكذا يأكلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جابوا له، فلما علم أنه ضب رفع يده وكف يده، قالوا له يا رسول الله كل، قال نفسي تعافه. فجره جر خالد بن الوليد جر الضب وأخذ يأكل، يأخذ يأكل يعني ما شاء الله بشهية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب وينظر إليه، صح؟ ما حرموش عليه وما حبش يأكله هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خالد بن الوليد يأكل من الضب وسكت، هذا يدل على أن أكل الضب حلال، هو ما حبش يأكله لأنه نفسه ما حبتهش. كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما تيمم من الجنابة في غزوة ذات السلاسل. مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر بن العاص في جيش إلى منطقة خارج المدينة واسمها دومة الجندل. دومة الجندل مش الجندل تاعنا هنا تاع خميس مليانة، لا، دومة الجندل هذه إلى الآن وسمى في السعودية واسمها دومة الجندل، والجندل معناتها الصخرة. ففي الصباح لما قام رقدوا في هذه المنطقة كان برد شديد، وأصبح عمر بن العاص على جنابة، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى المدينة قصوا عليه القصة، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص، قال له: يا عمر، أصليت بأصحابك جنوبا؟ قال: يا رسول الله، كان الجو باردا. قال: أجنبت وكان الجو باردا، وذكرت قول الله تعالى: يا أيها الذين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت أن أموت، فتيممت وصليت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. إذن هذا الإقرار يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتيمم إذا خاف على نفسه الهلاك. طيب، إذن هذه السنة التقريرية. الآن نأتي إلى العنوان المهم في هذا الموضوع، وهو حجية السنة. إن السنة النبوية الشريفة حجة. وش معنى حجة؟ ما معنى حجة؟ يعني يجب العمل بها، ما لست في اختيار. سنة كي نقول السنة ماشي السنة تاع الفقهاء، كما بعض الناس يقولوا هذه سنة، سنة تحب ديرها تحب ما ديرهاش. لا، المقصود بالسنة هنا على حسب، إذا كان نتكلم في أصول الفقه فالسنة حجة، حجة يعني واجب الأخذ بها. السنة حجة في استنباط الأحكام الشرعية لأدلة كثيرة. السنة حجة في استنباط الأحكام الشرعية، يعني العلماء منين يجبدوا بلي هذه حلال هذه حرام هذا واجب، منين يجيبوها؟ من السنة، كما يجيبوها من القرآن، هذا معناته حجة. هناك أدلة كثيرة على هذا الأمر من القرآن والإجماع والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آيات كثيرة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية الاختبار، آية المحنة، آية الامتحان. هذه الآية ربي امتحن بها الناس. كيفاش امتحن بها الناس؟ لأنه كل الناس يقولون حب ربي، حتى الكفار يقول نحب ربي، نحب ربي. علاه تحب ربي؟ أعطانا الرزق، أعطانا الأكسجين. يعني الكافر، حتى الكافر يقول أنا نحب ربي. ربي قال لهم إذا صح تحبوا ربي، ماشي هنا المهم، المهم أن تحب، ليس المهم أن تحب ولكن المهم أن تحب. شوف هو اللي يحبك، لأن محبة الله، محبة الإنسان لله، كاع الناس يدعيوها، حتى الكفار، حتى الكفار ما هو مسلم ما والو، كي يشوف الخيرات ويشوف يقول لك أنا نحب ربي، كي يشوف المال الذات ويشوف. فربي قال إذا تحبوا ربي، إذا صحك وتقولوا تحبوا ربي لازم تشوفوا إذا يحبكم هو، وباش يحبكم هو كاين طريق واحد برك، ما كانش طريق واحد آخر، تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعتوه يعطيكم زوج أمور، يحببكم الله ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إذا حبك ربي خلاص راك فزت، ما تخافش، إذا ربي حبك راك فزت. واحد ما يقدر لك حتى ويأذيك، ما يقدرش يأذي قلبك. طيب، إذن الآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف منهم أحد، ولم يخالف في ذلك منهم أحد. يعني الصحابة أجمعوا باللي لازم نتبعوا السنة، كي يقولوا السنة يعني الطريقة، فهموا مليح، كي نقولوا هذه سنة مش على طريقة الفقهاء، ما نش نتكلموا على طريقة الفقهاء. كي تكون في درس تاع فقه، كي تسمع الشيخ يقول لك فرائض الوضوء 70 ويقول لك، هم بعد يقول لك سنن الوضوء، هنا السنة مقصود ماشي الفرض. فهمت؟ كي تكون في درس أحاديث ولا تاع أصول فقه، كي يقول لك السنة، هذه كلمة السنة ممكن يكون فيها حاجة واجبة وممكن يكون فيها حاجة مستحب. أما كي تكون في تسمع في درس تاع عقيدة ولا تقرأ كتاب تاع عقيدة، يقول لك فلان من أهل السنة، شو معناته من أهل السنة؟ يعني ليس من أهل البدعة، ليس من الفرق الضالة، انتبهوا مليح. ولهذا أنصح خوتي الأئمة كي يتكلموا للناس، الناس اللي ما، لأنه بزاف من الناس ما يفرقوش بين التفريقات هذه، يوضح الأمور. كان بعض الناس يقول ها الشيخ اللحية واش تقول فيها؟ سنة. لا ماشي ما تقول سنة، قول واجبة، قول سنة واجبة، لأنه كي تقول سنة الناس يفهموا مستحبة، كيما السواك تحب تتسوق تحب ما تتسوقش، هنا لازم توضح، لأن الناس اختلفت عليهم الألفاظ، وضح. طيب، وأما من المعقول يعني الاستدلال بالأدلة العقلية، إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالته، والله تعالى ما دام ربي، يعني كي تخمم خمم بعقلك، قال هذا الرسول علاه لازم نتبعوه، هو اللي جاب القرآن، منين جابه؟ من عند ربي. ما دام جابه من عند ربي، هذاك القرآن اللي جابه من عند ربي راه يقول نتبعوا الرسول وتبعوا الشرح تاع الرسول، إما نتبعوا. هذا من الناحية العقلية، لأنه كاين ناس يسموهم، وهذا موجودين أكثر شيء في الهند وباكستان، يسموهم القرآنيون، يأخذوا غير من القرآن برك، يقولك ما نأخذش من السنة، على يقولك السنة دخل فيها الحديث غير الصحيح والحديث الضعيف والموضوع، ما نأخذش، أعطيني من القرآن برك، هذا خطأ. فأنت جيب له الآيات، جيب له الإجماع، وزيد تجيب، طبعا ما تجيبلوش من السنة وما زال ما يعتقد بالسنة، وتجيب له من ناحية العقلية، ناحية العقلية ربي بعث لنا رسالة، هذيك رسالة بعثها مع رجل. الرسالة هذه ما نقدروش نفهموها وحنا، كاين أشياء ما نفهموهاش وحنا، فلازم ربي هو يفهمنا. ربي باش يفهمنا كما ربي ما كلمناش مباشرة، إذن أرسل إلينا رسولا لكي يشرح لنا تلك الرسالة. هذا هو يعني من ناحية العقلية هكذا تعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام لازم اتباع. طيب نأخذ عنوان آخر، أقسام السنة بالنسبة للقرآن. أقسام السنة بالنسبة للقرآن هي ثلاثة أقسام: سنة مؤكدة لما في القرآن، سنة شارحة لما في القرآن، وسنة جاءت بأحكام جديدة. هذه هي السنة النبوية. السنة النبوية ثلاث أقسام: كاين سنة جاءت مؤكدة لما في القرآن، مثل الله تعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، الأحاديث كذلك جاءت بذلك. الله تعالى حرم أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية تحرم علينا يأخذ أحدنا مال أخيه بالباطل، هذا آية. جاءت أحاديث تؤكد هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذا الحديث هذا جابنا حاجة جديدة ولا أكد ما في القرآن؟ ها؟ أكد ما في القرآن. كذلك أحاديث تحريم شهادة الزور: والذين لا يشهدون الزور. وكاين أحاديث حرمت شهادة الزور. إذن هذا الأحاديث جابت لنا حاجة جديدة ولا أكدت؟ أكدت. كذلك تحريم قتل النفس بغير حق، كاين أحاديث تحرم قتل النفس بغير حق فأكدت ما في القرآن. تحريم عقوق الوالدين، تحريم عقوق الوالدين جاءت أحاديث بذلك إلى آخره. سنة شارحة، هذا النوع الثاني، سنة شارحة لما جاء في القرآن. كاين أشياء جاءت في القرآن، أحكام جاءت في القرآن مش مشروحة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها طبعا بوحي، مثل أوقات الصلوات. هل تجد في القرآن الكريم وقتاش تصلي الظهر، وقتاش يدخل العصر، وقتاش يدخل المغرب؟ كانش. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشرح لنا أوقات الصلوات وعدد الركعات. هل تجد في، أعطيني آية، أبحث القرآن كامل من المصحف كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، وجيب لي آية باللي الظهر أربع ركعات، هاي ما كانش. شكون اللي علمها لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أعمال الحج، جاءت أعمال الحج في القرآن مجملة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها. كذلك مقادير الزكاة، مقادير الزكاة كي يكون عندك كذا من ذهب، شحال تخرج، وقتاش تبدأ تخرج، وقتاش تجب عليك الزكاة، هذه لا تجدها في القرآن، مقادير الزكاة. كذلك كيفية قطع يد السارق، هذه مش موجودة في القرآن، وإنما جاء القرآن بالأمر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها. أنواع الربا، الله تعالى حرم الربا في القرآن، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبينا وشنو هو الربا والأنواع تاعه وغير ذلك. النوع الثالث: سنة جاءت بأحكام جديدة، جاءت بأحكام جديدة لم ينص عليها القرآن الكريم، لم ينص عليها القرآن الكريم، سنة جاءت بأحكام جديدة لم ينص عليها القرآن الكريم. كاين أحكام جديدة ما يشمل كرة في القرآن، مثل الأحاديث الآمرة بصدقة الفطر، هذه حكم جديد كاين في القرآن. كاين صدقات تطوع وكاين الزكاة السنوية الأمر بها، بصح صدقة الفطر ما كانش، هذه جاءت في السنة. كذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، ما يجوش الإنسان يتزوج زوج نساء مع بعض واحدة منهم عمتها أو واحدة منهن خالتها، ما يجوش، هذه مش موجودة في القرآن. وش اللي موجود في القرآن؟ تحريم الجمع بين المرأة وأختها. إذن هذه جاءت السنة بحكم جديد. كذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال دون النساء، هذا حكم جديد. كذلك تحريم آلات المعازف، آلات الطرب، مش موجودة في القرآن لكن جاءت أحاديث وجابت هذه الأحكام. كذلك منع القاتل من الميراث، القاتل ليقتل قريب من أقربائه لا يرثه، سواء كان القتل عمدا أم خطأ، حتى خطأ ما يورث. كذلك منع التوارث بين المسلم والكافر، المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، هذا ما كانش في القرآن، جاء في السنة. كذلك قصة المسيح الدجال وكيفية الخلاص من فتنته، هذه ما كانش في القرآن. المسيح الدجال رجل يأتي في آخر الزمان يدعي النبوة وبعد يدعي الألوهية ويتبعوه الناس، وأكثر اللي يتبعوه اليهود والنساء والأعراب، ويخرج في الشرق جهة العراق، من ثم يخرج معناته يبان الأمر تاعه، ويتبعه اليهود، من اليهود الذين يتبعونه يهود أصبهان، يتبعوه 70,000 غير من أصبهان، أصبهان جاي في إيران، هذه 70,000 تاع اليهود هم غير أصبهان 70,000 تبعوه. وهذا المسيح الدجال خطير، وكل فتنة تأتي قبله هي مقدمة لفتنته، من نجا من الفتن التي قبله نجا من فتنة الدجال، فتنة عظيمة، يجي في وقت جوع، وقت الأمور الاقتصادية مزيرة ويجيب معه الخيرات، فتنة ربي يديره فتنة باش يختبر. بعض الناس يقولك لا يديرنا ربي هكذا، يا باش يختبرك، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض الناس يقول لك احنا انا مؤمنين خلاص خلينا هكذا يا ربي، لا لازم اختبار، يقول لك يا ربي يعلم باللي احنا من ايه، يعلم الله تعالى يعلم، لكن انت باش تبان وباش تعرف روحك. بزاف الناس ما يعرفش نفسه، كاين ناس يغتر يقول لك انا قوي انا كذا، بصح كي تتزير يبان الى صح قوي ولا لا. كاين ناس ما يعرفش نفسه، اما ربي يعلم، نعلم ما توسوس به نفسه، ولكن انت باش تبان. ما معنى تبان؟ تبان نفسك باش ربي لما يحاسب الكافر ولا لما يحاسب اللي وقع في الفتنة ويعاقبه مثلا، ما يقولوش لا لا يا ربي عاود ردني الدنيا وتشوف دير لي اختبار. هاو قول درنا لك اختبار وما نجحتش. تفضل. من لا يعرف نفسه ولا يعرف الله. كاين عبارة يقولها بعض العلماء: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا موش حديث لكن معناه صحيح، يعني كي تعرف نفسك مليح من حيث أن الله خلقك وأن الله سبحانه وتعالى أعطاك أشياء، وتعرف نفسك عند الاختبار تعرف باللي ربي اختبرك واستعنت بالله وأعانك. والإنسان إذا وقع دار له ربي اختبار وقع، يعرف ربي باللي هنا يرى اختبر ولم ينجح، فعليه أن يرجع إلى الله وما يغترش بنفسه. طيب نكتفي بهذا، طولنا شوية اليوم في أقسام السنة، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع السنة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.